يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي الحج؟ هل يجوز لي الحج وعلي دين؟ إذا كان عندك مال واسع سدد الدين ويقوم بنفقة الحج فلا مانع، أما إذا كان المال اللي عندك قليل ما يكفي إلا للدين إنك لا تحج، بل تبدأ بالدين أولا. نعم.